إيه نعم لتأكيد فتنته وعظمها حتى إن جميع الرسل اتفقوا عليه. وأما قول بعضهم إنما حذرت عنه الأنبياء ليس هو الدجال المعين، بل المراد نوع فتنته لا شخصه، فهذا فيه نظر، لأن يعني الحديث واضح أن المراد شخصه، والحكمة ما أشرنا إليه لأجل بيان أهمية ذلك وعظم فتنته، وأن جميع الرسل اتفقوا على التحذير منه وإن كان الحاصل إلا في آخر الزمان. نعم ما الحلاقة ابن سياد، هذا فيه نوع من الدجل وليس هو الدجال الحقيقي، لكن فيه نوع من الدجل. طيب فتنة المسيح الدجال أليست من فتنة المحيا؟ ولكن لعرنها نص عليه، فعطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العام لما فيه ذلك من الخطأ. شلون؟ إينا الشاهد بالإنسان إذا سمع به أن يبعد عنه، لأن هذه الحقيقة لعرى الشبهات، لأن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن فماذا يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. وهكذا الأمور الخطيرة، كل الأمور الخطيرة يجب أن نأخذها هذا مقياسا، نأخذ هذا مقياسا لها، الإنسان يجب أن يبتعد عنه، لا يقول أنا الحمد لله أنا مؤمن وأنا مهم أثقل علي. لا، أحيانا نخاطب بعض الشباب نقول له اترك السفر إلى خارج وأوروبا وما أشبه ذلك، والحمد لله إحنا مؤمنين إحنا على ثقة من إيماننا، ولا راح مسكين غرق إلى آذان. نعم، تجده يجي والعياذ بالله منتكسا على رأسه، ما يرى للإسلام شيئا أبدا ولا للمسلمين. نعم المسيح الدجال هل من علامات الساعة؟ هنا من علامات كبرى، ولهذا إذا مكث 40 يوما، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة أسبوع والباقي 37 يوما كبقية الأيام، فإن عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام في هذه المدة ويقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض ما شاء الله، ثم يأتي يأجوج ومأجوج، يبعث يأجوج ومأجوج، فكل هذا من العلامة الكبار. نعم، وإذا علمنا أن عيسى نفسه سيصلي 5 سنوات، نعم، فما علاقة المهدي بالصحة؟ على كل حال أحاديث المهدي كما تعرفون ميبي لذاك يعني صحة، ولهذا بعض الناس أنكره، ولكن الصحيح أن الأحاديث بكثرتها وتواترها تعتبر من الأحاديث الحجة، لكن كون عيسى يصلي خلف المهدي هذا ليس متفق عليه، ليس الأحاديث متفقة على ذلك، فينظر في صحة هذا الأمر، ويصير علاقة أن الله تعالى يمتحن الناس بكون هذا الرجل المهدي موجودا فيهم وهو رجل صالح، ثم يأتي بعده أو في زمنه هذا الرجل الذي يضل الناس، لأن مدة المهدي على حسب ما جاء في هذا الحديث الأشرفي ليس 7 سنين، إذا صار 7 سنين ثم جاء هذا الحديث يصير هذا فيه ما فتنه ما فيه. نعم، بالنسبة لعلم القبر ورسول الله على قبرين وضع جريدة، نعم، فقال على زيد لعله يخفف عنهما على زيد هنا المقاطع على خلاف القرآن الكريم. إيه؟ لا ما يجوز، هذا قياس مع الفارق غير مفاد. كذلك بعض العلماء قال ينبغي أن يضع على القبر جريدة، قال يا أخي لا تذهب حتى تستأذن وتبين العذر. ها؟ نمشي على خير. أي حد ذلك فزيد، لأن أشياء واحد قاعد يقوم بها. قال في كل فقه وجل وجل وأوله وآخره وعلمه وسره رواه مسلم وأبو داود. وعن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة القوم فيها فأنكروا ذلك،

على فضيلة هذه الدعاء بهذه الصيغة وهي ذكر حاجة الداعي والثناء على المدعو وذكر الحاجة. هذا أفضل صيغة يدعو بها الإنسان ربه. وفيه أيضا دليل على أن ذكرت أن الصلاة أفضل ما يدعى به، أفضل شيء يدعى به وحال يدعى بها هي أول الصلاة. وفيه إثبات المغفرة والرحمة لله لقوله إنك أنت الغفور الرحيم. وفيه أيضا أنه لا يغفر إلا الله، وأنه مهما اجتمعت الخلق على أن يغفروا ذنبا واحدا لمذنب ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. وعليه فنقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغفر ذنب أحد فلا يستطيع أن يتحمل ذنبه أيضا. قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وبعض الناس تجد يقول للرجل اليوم لا تصلبت وليس علي نعم افعل هذا الشيء وانسان جاءت اثم فهو عليه، هل هذا جائز؟ لا. وحتى لو قاله القائل ما يكون الاثم عليه، انما الاثم على الفاعل لان ذلك لا يخرجه من الاثم. نعم لا عليه اثم لانه دعا الى المعصيه. لا عليه اثم الفاعل، الفاعل عليه اثم. نعم يمكن عليه اثم من جهه الدعوه الى هذه المعصيه لا من جهه تحمله، من جهه تحمله ما يمكن يلزم شعبا، لكن من جهه الدعوه الى السيئات نعم يمكن عليه اثم من هذه النعمه ويكون الداعي الى الشر كفاعل الشر. الله أعلم أن يكون مثله أو أقل أو ربما يكون أكثر، إذا كان داعي أن يدعو الناس وهذا ديدنه قد يكون أكثر لكثرة من يضل. وفيها أيضا دليل على أن إضافة المغفرة إلى الله مغفرة من عندك أولى من أن تقول اللهم اغفر لي فقط، لأن نسبتها إلى الله يدل على عظمها، إذ أن العطاء على قدر المعطي، فإذا كان المعطي عظيما كان العطاء عظيما أيضا. نعم نعم، من كونه جعله محلا لهذا الدعاء الذي طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما الخالق لكن مش القرينة. طيب فليتخير من المساعدة ما شاء، هذا مكان للدعاء أيضا. الحقيقة يتنازعه أمران، إذا نظرنا إلى أن الرسول جعل ما بعد التشهد محل للدعاء فإن يكون الدعاء بعد التشهد، وإذا نظرنا إلى قوله فأكثر فيه من الدعاء يعني السجود فقلنا أن يستجاب لكم قلنا محله السجود. والله أن الإنسان في هذا مخير، إن دعا به في سجود لك واحد ثم إن دعا به قبل السنة فقط ما في سجود. نعم لا محل الأثر في الدعاء السجود، إنما ورد به النص في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا جاء به النص، وإلا فالأصل أن الدعاء في السجود. نعم لا قال عظم فيه الرب، لأن الركوع عظم فيه الرب. نعم الجواب كل الصلاة محل الدعاء، ما في شيء عنه يعني ما أعرف أنه أدرك منها أن تدعو الله وأنت قائم أو رافع أو ساجد أو جالس، لكن بس أن السؤال الأفضل فقط. أما قراءة القرآن فقد ورد منه عن قراءة القرآن والإنساء الرافع والإنساء الساجد هذه نعم. نعم فيها رواية ظلما كثيرا، لكن كثيرا أكثر، كثيرا أكثر يعني أكثر الرواة على كثيرا. وبعض الناس بعض العلماء يقول ينبغي أن تجمع بينهم فتقول كثيرا كبيرا

ارزقني دارا واسعة أو سيارة مريحة أو ما أشبه ذلك، هذا ليس به بأس على القول الصحيح. وأما وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان في صلاته بأمر يتعلق بالدنيا ولكنه ليس له وجه. اللهم نعم. إيش لين؟ أي ضمن لإيش؟ لا، لأن توسعة الدار هذا من البركة الحدود، ولكن ليس هو البركة كلها، قد يشاركني فيما رزقتني من المال مثلا، والإنسان قد يكون عنده مثلا 100 ريال تكفيه لمدة شهرين ثلاثة، وقد يكون 100 ريال ما تكفيه ولا لمدة أسبوع، بناء على نزول البركة. وكذلك الثياب، قد يبارك الإنسان ثوب حتى يبقى عنده سنة أو أكثر، وقد لا يبارك له به ويتمزق بسرعة. نعم. نعم. الرسول الرجل ولي قلب. يقول كم خرج رسول الله؟ لا. لا. رمق رجل وهو يصلي فجعل يقول في صلاته. لا، المعروف ان الرجل هو اللي يقول هذا. ماذا الشرع عندك؟ نعم. طيب طبعا. نعم. ايش يقول؟ ماكن الاوطار. طيب. لا قال الشرق الشرق الشرق ها؟ طيب نتكلم عن السنة وبعدين شلون؟ جهاز طيب نشوفنا الآن الثانية. رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. الجملة هذه حالية، لكن حال ممن؟ من الرجل ولا من الرسول؟ إذا كانت لا، هي رمق رجل رسول الله يقين، لأنه لو كان رسول الله هو الفاعل لكان رجلا يقول. لا، رمق هو والرجل يصلي، يعني أقول لو كان هكذا، لكن من الرسول، لأن رجل لو كانت مفعولا به لكانت منصوبة رجلا. ها؟ طيب إذا الرجل هو الرامق وهو يصلي، أي الرجل أو النبي؟ إحنا وهو يصلي أي النبي أو الرجل. ها؟ ها؟ إيه؟ الرجل يمكن يبدأ من الرسول؟ لا، ربما يرمق الرسول، هم هذا أحيانا يرونه وهم يصلون وراءه. إيه؟ أين الرسول أقرب؟ ما في شيء. لا، بس أنا أستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم وفقني في ذلك. هذا هو الشيء قال عنده. لا، هو مثلا ثبوت هذا الدعاء ثابت سواء قرأ ولا دعاء، لكن هل إنه فعل من الرسول عليه أو إقرار. هذا هو الشيء. يراجع الأصل. يراجع الأصول. يراجع الأصول إن شاء الله. عندنا أيضا أصول فقه اليوم. فقه وأصول فقه معك. فرنا يا جماعة مختصين الوقت 5 دقائق لأن رجال مباحث عندنا أضوى الثوري ما أنتهى مفعول هنا محمد لا أكثر.